قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما تعالى الله عما يشركون الآية. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. قال وعن ابن عباس في الآية قال فلما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا ثم حملت فأتهما فقال مثل قوله وأبيا أن يطيعا فخرج ميتا ثم حملت فأتهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتهما. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. عن الشرح أقول وبالله تعالى التوفيق. قول الله تبارك وتعالى من سورة الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذا بعض تأويله. قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام فجعل منها زوجها هي حواء عليها السلام ولم يذكر اسم حواء في آية ولا في حديث فيما علمت إلا حديثا واحدا وهو لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أي أن حواء خلقت من آدم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. هذا وهنا إيراد على النصارى القائلين إن المسيح ابن الله لكونه لم يكن له أب. نقول أيضا فقولوا إن حواء كذلك لأن حواء ليس لها أم. بل أولى أن تقولوا إن آدم ليس له أم ولا أب فكان من الأولى أن تقولوا ذلك. وكل ذلك باطل وسبحانه بديع السماوات والأرض لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. فالزواج سكن. هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالزواج سكن. فلذلك يذم زواج المسيار الذي إن شاءت المرأة وإن شاء لم يأتها يذم، وإن كنا لا نستطيع تحريمه. فلما تغشاها أي لما حصل جماع بين آدم وحواء عليهما السلام، لما غشيها حملت حملا خفيفا فمرت به، أي حملت حواء في بطنها حملا خفيفا. في بدايات حمل المرأة يكون الحمل خفيفا، تستطيع أن تجري وتروح وتجيء، فهذا قوله فمرت به. فلما أثقلت كبر الحمل في بطنها، دعوا الله ربهما، أي آدم وحواء دعوا الله ربهما قائلين: لئن آتيتنا صالحا، أي لئن رزقتنا بولد صالح سالم من العيوب والآفات لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. أقول وبالله التوفيق، جمهور العلماء على وجه في تفسير هذه الآيات قد جاء به حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصله أن آدم وحواء لم يكن يعيش لهما ولد، فأتاهما الشيطان، فجاءهما الشيطان وقال: أنا الذي أقتل لكم هذا الولد إلا إذا أطعتماني سأتركه دون قتله، سميا ولدكما عبد الحارث، والحارث الشيطان، فسمياه عبد الحارث فعاش بقدر الله. فكان هذا أول ذنب عصي به الله عز وجل في الأرض. قالوا: آدم عصى ربه مرة في الأرض، ومرة في السماء بأكله من الشجرة، ومرة في الأرض بتسمية ولده عبد الحارث. الحديث عن رسول الله في هذا الصدد لا يصح، ولكنها وردت عدة موقوفات ومقاطيع عن الصحابة والتابعين، مفادها ما ذكر. قال: ولم يكن شركا في العبادة، يعني أن آدم لم يعبد إبليس، حواء لم تعبد إبليس، لكن كان شركا في الطاعة إذ سمي الولد عبد الحارث، شركا في التسمية. وهذا مراد المصنف، أننا لا نسمي اسما معبدا لغير الله سبحانه وتعالى. ابن حزم نقل الإجماع على تحريم تسمية اسم معبد لغير الله، كعبد المسيح مثلا، عبد الحسين، عبد الرسول، عبد النبي، فكل ذلك يذم وينهى عنه. أما عن الشخص إذا اشتهر باسم معين وشق تغييره كعبد المطلب، فحينئذ يجوز استعماله ما دام قد انتشر وشق على الناس تغييره. وعبد المطلب الذي سماه هو أبو هاشم، ليس في زمن الإسلام، إنما كان في الجاهلية، فلا يصح أن تسمي عبد الرسول، عبد النبي، عبد علي، عبد الحسين، عبد فاطمة، عبد المسيح، وهكذا الأسماء المعبدة لغير الله تمنع، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ولزم التنويه على أمر عند قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهم. فجمهور المفسرين كما سلف على أن التثنية في قوله جعل له شركاء جعل عائدة على آدم وحواء عليهما السلام، وأبى بعض المفسرين ذلك. من الذين أبوا ذلك ابن كثير رحمه الله، مع أنه يسير على رأي جماهير المفسرين في عموم الأحوال، لكن هنا خالف. وقبله من التابعين الحسن البصري رحمه الله تعالى، فقال ما حاصله وما يذكرانه تبرئة لساحة آدم وحواء عليهما السلام. كان الحاصل فيما قال أن قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتهما ذرية آدم اليهود والنصارى، واستدل على ذلك أو لذلك بقول الله تعالى جعل له شركاء فيما آتهما فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، صيغة الجمع، صيغة الجمع. لكن الجمهور من المفسرين قالوا السياق يقتضي أن قوله جعل عائد على آدم وحواء السياق، ولا نحيد عن هذا السياق إلا بقرينة صارفة قوية من كتاب الله أو من سنة رسول الله. فلما لم يرد نص من الكتاب ولم يرد نص من السنة يجعلنا نحيد عنها، بقينا على أصل الآية، مع أن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين سواء بغض النظر عن تحسين بعض الأسانيد أو تضعيفها قالوا بمقتضى هذا القول أن اللذين جعل له شركاء فيما آتهما هما آدم وحواء عليهما السلام. أما كما سلف فابن كثير والحسن البصري يستدلان بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قالوا فالأبوان هما اللذان يهودان أو ينصران أو يمجسان. ولا شك أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ثابت استقلالا، لكن إفحامه في هذه الآية خروج بالآية عن سياقها الذي هو معد لها، والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها آدم وحواء حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا جعل له. السياق كله في آدم وحواء، وهذا الذي يؤيده أن جماهير المفسرين على ذلك، وأن من الصحابة من قال بذلك، ومن التابعين جمع قال بذلك، فلا معنى للانتقال أو للتحول في الخطاب. سلفه أن الشيطان جاء إلى آدم وحواء وكان لا يعيش لهما ولد، فقال الولد هذا الذي في بطنك يا حواء، هذه من الآثار، سأجعل له قرنا كقرن الكبش، كقرن الكبش قرن الإيل ونحو ذلك، سيشق بطنك بقرنه، يرفصك في بطنك يشق البطن وسيموت، سأقتله. جعل له شركاء فيما آتهما، إما أن تمتثل ما قلته لكما من تسميته بعبد الحارث، وإلا فعلت به وفعلت وأنا الذي قتلت الولد الأول ثم الثاني. فهكذا روي في الآثار مجتمعة، والله تعالى أعلى وأعلم. فأعود مكررا إن قوله سبحانه فلما آتاهما صالحا أي لما من الله على آدم وحواء بأن رزقهما بولد سالم من العيوب جعل له شركاء فيما آتاهما بتسميته عبد الحارث. هذا لم يثبت به النص عن رسول الله ولكنه قول جمهور العلماء وهو في الجملة متمشي مع سياق الآيات ولا حاجة للتحول في الخطاب والانتقال إلى أن ذرية آدم فعلت ذلك. نعم ذرية آدم جعلت لله شركاء فيما آتاها، فاليهود هودوا والنصارى مجسوا والنصارى نصروا والمجوس مجسوا، لكن لا تعلق لذلك بسياق الآية وتفسيرها إلا من ناحية العمومات والله أعلم. قال فيه مسائل: تحريم كل اسم معبد لغير الله. طبعا هذا البناء أو هذه الاستفادة ستكون بناء على اعتماد رأي جمهور المفسرين في تفسير الآية. قال تفسير الآية وقد سبق الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، تسمية لم تقصد حقيقتها. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت سوية، أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم أو الولد السوي عموما. وروي عن عائشة رضي الله عنها وإن كان في إسناده ضعف قريب أنها كانت إذا ذهبت إلى امرأة ولدت تسألها سؤالا، تسأل المرأة سؤالا: أخلق سويا؟ أي المولود الذي ولد خلق سويا أي سالما من العيوب والآفات، ومن ثم تحمد الله على كون المولود قد خلق سويا، لأن أحيانا المولود لا يولد سويا كما حصل لسليمان عليه السلام لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، قيل له قل إن شاء الله، فقدر الله عليه أنه لم يقل، فما ولدت امرأة إلا امرأة ولدت نصف إنسان. أحيانا يكون الشخص طواقا إلى الولد ويفرح فرحا شديدا أن زوجته حملت، وسعيد ويفاجأ أن الولد جاء معرقا، جاء مشلولا، جاء فاقدا للعقل، جاء نصف إنسان، جاءت ليست له يد، جاء بأي علة من العلل أو آفة من الآفات، حينئذ يقول ليته لم يولد، يقول وينسى أن هذا ابتلاء من الله وأنه قد يكون سببا في دخوله الجنة لخدمة النفس، وفي كل ذات كبد رطبة أجر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. يجدر التنويه على أثر لعلي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب، فتلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال يا رسول الله ما عبدناهم، كيف اتخذناهم أربابا، ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال ألم يكونوا يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياه، لكن سنده ضعيف، سنده ضعيف ولا يصح. وروي نحوه عن حذيفة موقوفا وفي سنده ضعف كذلك. هذا وبالله تعالى التوفيق، وإن كان لأحد سؤال فليتفضل. يقول بعض الناس إذا لم يعيش لهم ولد ثم ولد ولد سموه باسم قبيح يعيش مثل الذئب والضبع والثعلب، هذا يعد من الشرك، هذا يعد من الجهل، لأنه ليس فيه تعبيد، ليس فيه تعبيد لغير الله، إنما مثلا يسمون أسماء ذميمة حتى بدعمهم يعيش الولد. وليست التسمية الذميمة أو التسمية الحميدة سبب في حياة الولد أو موته. فيسمي ابنه مثلا، يسمي ولده خيشة، يسميه خشبة، يسميه شحتة، يسميه شحات، يسميه أي اسم قبيح، يسميه ضبع، يسميه ذر يعني نملة، أي اسم قبيح كده عشان المرأة تخشى الحسد. مثل امرأة ولد لها ولد، سألها الأخرى ماذا ولد لك؟ سميه خايب، خايب أو خيبة، خيبة الأمل، سموه كده يعني أسماء. في وخاصة هذا منتشر بشدة في جزيرة العرب. والمصريون أخذوا كثيرا من الأعراب في مثل هذه التسميات، فلا يخفى عليكم التسميات التي تحمل معاني ليست بالمعاني الطيبة ذات المدلول الطيب، فلنحذر من ذلك. لا، ليست قرينة كافية أن اليهود والنصارى هم المعنيان للجمع، لأن أنت تعرف وأنت تدرس اللغة أن الضمائر تتناوب، ضمائر التثنية والجمع تتناوب. أحيانا يأتي الضمير ضمير جمع وهو مثنى، مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يقل يديهما يدان. وكذلك قول الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صاغت قلوبكما، وإنما هما قلبان. فالإفراد والتثنية في الجمع لا تجعله قرينة، مع أن صدر الآية بالإجماع أو عفوا بالاتفاق، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، لا أقول إجماع، إنما صدر الآية واضح أنه في آدم وحواء، لأن سائر خلقه لم تخلق الزوجة من الزوج. تغير الأسماء الخطأ قدر الاستطاعة، أما إذا غلبت فالنبي قال أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا أن تفسير الصحابة من الإسرائيليات، فسياق الآية نفسه يشهد هذا المعنى، سياق الآية نفسه يشهد هذا المعنى. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.